للبحث العام بيمسكوا مطاوي وبيضربوا زملائهم. يعني انا بتكلم هنا من واقع خبره داخليه. كان الطلبه يجيبوا مثلا فيلم يعرضوا فيلم داخل الجامعه، فالطلبه الاسلاميين بالجنازير والمطاوي يجمعوا على زملائهم ويضربوهم ونطلب الامن. فالثلاث ايام غاب هذا العامل، فسألت يعني والعمال كلهم هو فين العامل، لانه حصل يميها انهيار في جبل المقطم فنزلت صخره، وكان هو ساكن في المنطقه اللي تحت جبل المقطم وحصل اصابات وناس ماتت وبتاع. فالست جارتنا قالت لي لا ده قبض على العمال كلهم لان في شقه اتسرقت، فقبض على العمال لغايه ما يكتشفوا الجاني الفاعل. فرحت القسم الشرطه وقلت له ازاي انتوا بتقبضوا على العمال كلهم يعني عشان يعني يعني بدل ما تقوموا بعملكم وتعملوا تحريات وتقبضوا على هذه الشقه وتقبضوا على العمال كلهم، مش عارف العمال دول لهم اهل في القاهره وثلاث ايام ولا اربع ايام ما لقوش لاهاليهم، اهاليهم ازاي؟ فقال لي يا دكتور انت عايز ايه؟ مين اللي يهمك فيهم؟ لانه اذا كان لحد يهمك ما نطلع هوبك يعني. قلت له لا مش قضيه مين يهمني، قضيه ان الناس دي كلها لها اسر يهمهم امرها يعني. وكان لازم اروح وانا ماشي في سكه خجلان من نفسي، يعني ايه الدفاع عن حريه الحريه الاكاديميه؟ والبني ادم ده اللي مسجون واللي قبل ما يعرفوش هو فين بيبقى فين؟ واول ما رحت كان هناك ناس محترمين جدا يعني من كبار المثقفين. فقلت لهم انا عايز اعتذر لان الحقيقه مش قادر اتقبل هذا الاحتفال. يمكن استغربت جدا. قلت لهم على القصه. قلت لهم انا مش شايف معنى انك تدافع عن حريتي وانا مش مسجون ولا محبوس ولا حاجه. ومسألة ان توقف ترقيتي ونشغل المجتمع بينما احنا مش قادرين ندافع عن الحريات الاساسيه للحقوق الاساسيه للمواطنين. وفعلا كنت متالم يعني. طبعا انا مش عايز اقول ان حريه الفكر مش مهمه، انما حريه الفكر تبدو رفاهيه جنب المواطن اللي بتحبس لسبب عجز اجهزه الشرطه عن او كسل ضابط الشرطه بانه يقوم بمهمته. طيب اذا مفيش كونسبشن اسمه حقوق الانسان، ازاي ما نتكلم عن حقوق الانسان من غير ما نصوغها ثقافيا؟ ونبدا نتكلم عن الصياغه الثقافيه، لا اقصد الصياغه التبريريه ولا الاكولوجيتيك، انما الصياغه اللي توصل للمواطن العام. دي قضيه ثقافيه على درجه عاليه من الاهميه، ودور المفكر فيها دور مهم كتير. طبعا هي دورها اعلامي اصلا، بس احنا ما عندناش اجهزه اعلام بتتكلم عن حقوق الانسان. فبغض مسألة حقوق الإنسان وحقوق المرأة والقضايا دي كلها قضايا بتتحرك فيها النخبة، وعلى مستوى الجراس روت واخد بالك مش ممكن تتكلم عن حقوق الإنسان. ومن هنا أهمية إنك أنت تزرع اليونيفرسال رايتس في الثقافة بحيث تبقى جزء من الثقافة من غير ما تتنازل عن اليونيفرساليتي بتاعتها، ومن غير ما تصوغها صياغه فيها قدر من التزييف. يعني هنا احنا بنتكلم عن مش جاستيفيكيشن، انما اكسبلانيشن اللي ممكن يبقى اصعب من الجاستيفيكيشن سهل، لكن الاكسبلانيشن مش على نفس الدرجه من السهوله. طبعا احنا بنتكلم عن مهمه المفكر في العالم الثالث يعني، وهي مهمه معقده واحيانا ربط فكرة المفكر بالمعلم. بالك احنا ما عندناش اللوكسري اللي موجوده في الغرب انه في تخصصات، لا احنا احيانا المفكر هنا بيبقى هو المؤلف المسرحيه والممثل الاول ورافع الستارة والملقن والمخرج. احنا مش عايزين كمان يبقى هو الجمهور يعني، مش عايزين كمان يبقى هو الجمهور يعني، فانا مش عايزين كل الاوضاع دي كلها بس يبقى في الجمهور. يعني احيانا بيحس الانسان بالعجز، والعجز احيانا يخلي يتم الفاعلية. يعني ده اللي علينا ان احنا نقاوم العجز. Teach at the university, yes. And so when you came back to, from Japan, did yeah. يعني بعد ما ما ما ما رجعت من اليابان ذاك سنة 89 كان يعني في لقائي بطلبة الجامعة كان حدث مهم، لأنه غياب 4 سنين عن الجامعة مرة ثانية بعد سنتين من وجودي في اليابان بدأت أتلاقى إلى جامعة القاهرة وإلى حوار طلاب جامعة القاهرة، لأنه مهما كان تعليم الدراسات الإسلامية بالنسبة للطلبة مثلا اليابانيين يعني هي قضايا بالنسبة لهم قضايا أكاديمية صرفة ليس لها مردود في الواقع وفي الحياة، لكن هذه القضايا بالنسبة للطلب المصري لها مردود في الواقع وفي الحياة، فدرجة النقاش بتبقى يعني أكثر عمقا وأكثر يعني حمية أكثر يعني. كنت مشتاق جدا إن أنا أرجع، خاصة إنه في رجعت الجامعة وشفت مزيد تاني، خاصة 4 سنين قعدت في اليابان عملت شغل كتير يعني، تقريبا خلصت مفهوم النصر وتقريبا كتبت أكثر فصول كتاب نقد الخطاب الديني وأنا في اليابان، يعني عندي أفكار جديدة عايز أطرحها مع زمانتي. يعني بعد ما رجعت لأنه قبل ما أسافر من مصر كان معروف كان 12 كتابين اللي هو التفسير العقلي للقرآن لوسائل الماجستير وفلسفة التأويل اللي هي فلسفة الدكتوراه، وكنت شاركت في كثير من المجالات والنشاطات الفكرية ودخلت في كثير من الحوارات في الحياة العامة الثقافية، فالكتابين كانوا له ترشيح كبير من القراء داخل مصر وخارج مصر في العالم العربي بل وخارج العالم العربي في أوروبا أساس المهتمين بقضايا الفكر الإسلامي، وكان في عرض حصل باللغة الفرنسية لكتاب كتاب التأويل في إحدى المجلات الفرنسية، كان اسمي معروف داخل الجامعة في الدوائر الأكاديمية في الدوائر البحثية. ولما رجعت الجامعة لقيت ان الطلاب عارفيني، يعني برغم ان انا غايب 4 سنين فمعنى كده ان في دفعة كاملة دخلت سنة اولى وتخرجت، لكن اسمي كان موجود في الجامعة عضوية الطلاب ولقيت ترحيب من الطلاب. اهم من كده انه انا رجعت الجامعة وكنت خدت السوشيال بروفيسور، وده كان بيدين الحق ان انا ابقى رئيس التخصص، لان ما فيش استاذ في الفلسفة الاسلامية، انا كنت الاستاذ الوحيد في الفلسفة الاسلامية، فبقيت انا المسؤول عن التخصص بحكم الموضوع. فكنت بدرس علوم القران وبدرس علوم الحديث، وكنت باشرك احد المساعدين معايا وكان لسه جاني الماجستير، كان النقاش كان مهم طبعا، كان التيار الديني بقى منظور في الجامعه يعني، وكان اتحاد الطلاب تقريبا بيفرض عليه التيار الديني في الوقت ده، وكان ما يسمى بالتطرف يعني بدا يبقى منظور ايضا في الصحافه، منظور في الجرائد الكتير اللي بدات تنشر، والحوار العام يعني بشكل عام. وكان في ده كان في حوار مهم جدا بين الاثنين سواء في علوم القران او في علوم الحديث، وكان كتاب الإمام الشافعي ظهر، الإمام الشافعي وتسليم الجزء الوسطية، وكان محل حوار مهم جدا مع كلمتي. وأنا كنت بكلف كلمتي أنهم يعملوا أبحاث، برغم أن كان نظام الأبحاث تقريبا اتلغى من نظام الجامعة، لكن أنا كنت بصمم أن كلمتي يعملوا أبحاث بيبرز ويجي الطلب يقرأ بيبرز المحاضرة وكلمتي يرسوه، برغم صعوبة كده مع تزايد أعداد الطلاب، لكن أنا كنت حريص جدا جدا إني أستمر في التقليد الجامعي اللي هو أن أنا أخلق حوار. وكان بعض هذه الأبحاث بيبقى يعني كاونتر بوينت، كاونتر أرجومنتيشن للأطروحات اللي بطرحها في كتبي، وكان ببقى سعيد جدا بالحوار لانه انا فكرتي انه الطالب مش مش مش مش لازم يوافق مع اطروحات الاستاذ بس المهم يتعلم ازاي يخش في الحوار. كان كل شيء ماشي بشكل كويس من سنه يعني 90 انا رجعت في 89 في يوليو يعني في اجازه الصيف سنه 90 سنه 91 92 95 حتى بعد رفع الدعوه يعني سنة 93 حصلت أزمة التغطية يعني حين رفضت جامعة القاهرة بناء التغطية بناء على التقارير الكتب بعض التقارير كتب ضدي أنت لم أعطي صحيح مسألة but very satisfied I mean not itself somehow it turned from a dream into a nightmare that's afterward I mean لكن الغايب لغاية حتى رفع الدعوة كان بشجع الطلاب اللي يسألوني إنه بقى يعني مع رفع مع مشكلة التغطية بدأت تنتشر مقالات ضدي في الصحف ومقالات كلها معتمدة على التقرير السلبي مش معتمدة على قراءة الكتب وبدأت تطلع منشطات في الكتب ورسوم كاريكاتيرية يمكن أشدها قسوة كان انه الدكتور عرفني كاريكاتيري وانا ماسك القنجر وبضرب المصحف القران وفي دم نازل من القران ومكتوب فوق الشخص نصر ابو زيد. طبعا ده بالنسبه في مجتمع يعني نسبه عاليه فيه ما بتقراش بتكتب معناها يعني شديد الخطوره جدا جدا. فرنسيتي كانوا بيسالوا يعني انا كنت بشجعهم على المنساه يعني ما كنتش بجعل هذا الموضوع تابو جوه المحاضرات. لانه ايضا من ضمن ثوابتي انه من حق الطالب ان يسال اي سؤال ومن حق الطالب ان يعرف. فكنت بقول لهم ايه الخلاف وايه الخطا في التقرير اذا ما رفضته. وما كانش فيه مشكله. هو اللي حصل اللي بدات تتحول الى نايت مير لما بدات خطابات تهديد تيجي وكان لازم ابلغ السلطات وبقيت تحت الحراسه. يعني تحت الحراسة وتدرس تحت الحراسة ده ما كانش موقف محبوب بذات أكره أن أنا أوجد في قاعة الدرس بجانبي حارس يحمل سلاح. اللي حصل كمان داخل الجامعة أن بدأ ده ملهاش دعوة بحاجة أن بدأ إيه تزايد أعداد المقبولين بقرار سياسي وبدأ يعني في الجامعة عندنا فيها نظام الانتظام والانتساب. الانتساب كان بالنسبة للطالب اللي بيشتغل ويريد أن يواصل التعليم فكان بيعفى من نسبة الحضور في مقابل أنه بيمتحن يعني امتحان زائد في بعض المواد كتعويض عن أو بديل عن البيبر اللي بيعملها الطالب المنتظر. الحكومة لأسباب يعني بروباجندا وأسباب اقتصادية عملت حاجة اسمها الانتساب الموجه. بقى في عندنا طالب منتظم وطالب منتسب وطالب انتساب موجه وهو الطالب الذي لم يحصل على الدرجات التي تؤهله لدخول الكلية فبيدفع مصروفات كويس. فبقى المطلوب ان انا ازرق يعني وكان النظام مضطرب جدا يعني اولا الانسان الموجه احضر عدد من الطلاب نفس عدد المنتسبين والمنتظمين فبدل ما يبقى القسم مثلا في 500 طالب بقى في 1000 طالب وعليك تتصور انك بتدرس 1000 طالب في مكان تحيز محدود بحيث يستحيل انك تعمل حوار يستحيل انك تعمل نقاش. الى جانب انه قررت يعني دي كلها كانت اخطاء في الاداره الجامعيه قرروا انهم لا يعني يعزلوا الطلاب المنتسبين الموجهين للسبب الموجه انهم ما يحضروش مع نفس الطلبه يبقى لهم كلاس لوحدهم. معنى كده ان الاستاذ يكرر نفس الكلام اللي بيقوله في الكلاس الطلبه المنتظمين والمنتسبين العاديين يرجع يكرره في وقت اخر مع الطلاب للسبب الموجه. وبما ان انا من الاساتذه اللي ما بقولش المحاضره من الورق مكتوب فغالبا لا تتشابه المحاضره مع المحاضره وبالتالي بدأ الطلبة مبكرا يدركوا ذلك انه الاستاذ بيقول كلام تاني او يعني بيقول كلام. فبدأوا الطلبة يحضروا كل المحاضرات، يعني بدأوا الطلبة المستوى المواد ده يحضروا مع طلبة الانتساب والانتظام العادي، بدأوا طلبة الانتساب والانتظام العادي يحضروا مع طلبة الانتساب المواد. فبقيت انا وحاولت ان اقنع الطلبة يقولوا لي حضرتك بتقول كلام ما قلتوش في المحاضرة التانية، وهذا صحيح لانه انا مش ريكوردر. واحيانا الطالب يسأل سؤال والتعامل مع إدارة الجامعة أصبح شيء مستحيل إلى جانب الإهمال، يعني المدرج الكراسي مكسرة، الميكروفون لا يعمل، مفيش أي نوع من الصيانة للأجهزة. وفي الوقت ده قامت كلية الآداب خدت قرار السيد العميد بعمل تصليحات في المبنى، والتصليحات في المبنى لا تبدأ إلا مع بداية العام الدراسي، يعني ما يستخدموش الدفع الصيف. And how far you see the citation as a symbol or an expression of the citation of society؟ ده كان طبعا انعكاس لحالة من التدهور العام في المجتمع، حالة من التشيب، حالة من عدم الالتزام. وكان المحزن ان ده يوصل للجامعة، يعني طبعا انت احيانا في المجتمع بتقول ان يظل الجامعة، يعني او المفروض ان الجامعة كمؤسسة اكاديمية بتظل محتفظة بتقاليد بتفرقها عن المجتمع في الخارج. لكن للأسف الشديد ان كل الفوضى اللي كانت في المجتمع كانت منعكسة بشكل مباشر ويومي في الجامعة. النموذج انهم يعملوا اصلاحات في الكلية ويكسروا الكلية اثناء الدراسة، وصل نفس الامر انهم يعملوا اصلاحات في المكتبة مع بداية العام الدراسي في المكتبة. طيب انت تقول الطالب ازاي يروح يقرأ مراجع والمكتبة لا تعمل، او اذا عملت تشتغل من الساعة 10 للساعة 2. وهنا نعمل اجتماعات ونطالب إدارة الجامعة وإدارة الكلية بأن هذا لا يصح، وإن يمكن عمل كل هذه الإصلاحات في الصيف، لكن كل الناس في الصيف عايزة تاخد أجازات. الأمر أشد خطورة القرارات المرتبكة للجامعة، يعني بدأ الوقت ده يخش فيما يسمى القرارات الإدارية من أجل منع الطلاب من عمل تظاهرات، بدأت تنتقل من نظام السنة الواحدة إلى نظام التير، فيبقى فيه امتحانات تير. وهذا القرار تم في 24 ساعة، يعني تم اتخاذ قرار تحويل نظام الدراسة في الجامعة من نظام السنة الواحدة إلى نظام التيرم، من غير ما يدي وقت للمؤسسة إنها تعمل يعني readjustment للكورسز للتدريس للنظام. طلع القرار وكان علينا أن ننفذ القرار، وبالتالي أهمت المواد هبأذر لي مواد الترم الأول مواد الترم الثاني، وهذا خلق ارتباك فظيع جدا جدا. وبقت المهمة المقارعة تدخل الأستاذ بشع إنه امتحانين ويصحح أوراق 1000 طالب مرة في شهر يناير ومرة في نهاية العام، وكيف تجمع الدرجات. يعني دخلوا الأستاذ الجامعة أو عملوا يعني أخرجوا أستاذ الجامعة من مهمته الأساسية إلى القيام بمهام إدارية لا معنى لها ولا طب. كل ده كان بيخلق حالة من الغضب لدرجة إن إحنا هددنا بعمل إضراب بأنه لا يصح أن تؤخذ قرارات خاصة بالأداء الأكاديمي في الجامعة من غير ما يؤخذ رأي الأقسام. يعني هذا هو المفروض، القرار بيطلع من اقتراح بيطلع من القسم يخش مجلس الكلية ويروح الجامعة، لكن الحاصل كانت بتيجي الأوامر من الجامعة. هددوا الأساتذة بعمل إضراب، كانت النتيجة إن الحكومة عشان تأدب الأساتذة راحت حذفة من المرتبات كل الزيادات لمدة 6 شهور، وقالوا مفيش ميزانية. فأصبح الأستاذ اللي بياخد مثلا 1500 جنيه رجع مرتبه إلى 600 جنيه. فالشباب الأساتذة بقضية تانية، وهي قضية المرتبات. لما تدرك هنا إن في خطة جهنمية لتدمير الجامعة ولتدمير أداء أكاديمي في الجامعة، مش بس إنه أنا أتمنع ترقيتي عشان رأيي، لا، ده فيه سياق عام أبشع. في هذا السياق أنا بقى الجامعة بالنسبة لي تحولت من حلم إلى مرض، مش بقى شخصية بس. يعني to ask again this point, because I think it's very interesting, very important. University as the station of the university and the expression of the situation outside the university. You said that there was a direct station outside reflected itself directly inside the university, and you described it very well, the chaos and the anarchy and so on. But it was not like this before, and usually you think, I mean, Entwicklungsstaat means the state who develops developing state, so he thinks things get better. As he describes it, things get worse and worse. Yeah. Where do you see the reason? I mean, I don't want to ask about the reason, say, the financial reason, of course, but the social. I think, يعني أنا أعتقد تفسير المسألة وهو يعني تفسير قائم على على على على نظرة تحليلية تاريخية للجامعة في علاقتها بالدولة. يعني أنا أفهم وأنا من المحبذين جدا جدا لأن الجامعة تبقى التعليم مجاني، لأن أنا تعلمت مجاني. يعني أنا لولا التعليم المجاني، أي إن الدولة بتتحمل مسؤوليتها عن التعليم من المرحلة الابتدائية للمرحلة العالية، لولا هذا ما كانش أمثالي يتعلم. فهذا أمر أنا مخلص به جدا، لأنه من حق الفقراء أن يتعلموا وأن يكون التعليم فكرة على الأبناء، وهذا لا يمكن إلا بتدخل الدولة اقتصاديا. لكن المشكلة أن تدخل الدولة اقتصاديا لحماية الجامعة بدأ من عصر الملك فؤاد. جامعة القرن لا تتفكر في الموضوع الثاني، جامعة القرن هي تمثيل الجامعة المصرية في الجامعة 1908 كجامعة أهلية مستقلة اعتمدت على التبرعات، لكن ما يدريتش الجامعة تعيش على التبرعات. وكان الأمير أحمد فؤاد في ذلك الوقت اللي كان في ملك، الأمير أحمد فؤاد رئيس مجلس إدارة الجامعة، وكان في دعم من الأسرة المالكة عظيم جدا جدا للجامعة، الأميرة فوزية، وكثير من أغنياء مصر ومن فقراء مصر تبرعوا للجامعة، من اللي تبرعوا بآلاف وقطع أرض إلى تبرعوا بقروش قليلة، وقصة الجامعة وإنشاء الجامعة قصة جميلة جدا. بعد أعتقد سنة 1920 أو شيء من هذا القبيل كان أحمد فؤاد بقى ملك، والجامعة كانت عاجزة عن انها تستمر طبقا لسنتها، فتم ضم الجامعه الى الى الى الى الى الدوله، وبدل ما بقت الجامعه الاهليه سميت الجامعه المصريه، يعني الجامعه الاهليه الجامعه المصريه، وهذا كان امر كويس لدعم الجامعه المصريه. لكن بالتدريج بدات السلطه السياسيه تتدخل في شؤون الجامعه المستقله، بدات الجامعه تدريجيا تفقد استقلالها، وده بدا يمكن من اول استصلاح حسين. يعني أول مشكلة طلع حسين كانت الجامعة، كانت الدولة هنا الحكومة هنا بتتدخل في تحرير الفكر الداخلي، لكن طلع حسين كما هو معروف تم حمايته من داخل الجامعة. رئيس الجامعة أحمد بطل السيد هدد بالاستقالة إذا حدث أي شيء لطلع حسين، ومعنى كده إن كان فيه وعي بضرورة استقلال الجامعة، ضرورة استقلال الحياة الأكاديمية عن القرار السياسي. بدأ التدخل في الجامعة يبقى واضح جدا جدا بعد الثورة للأسف الشديد. أول تدخل في شؤون الجامعة بدأ بما يسمى التطهير، تطهير الجامعة. تطهير الجامعة ده كان حدث يعني يعني يعني مأساة، لأنه بشمل التطهير هنا كان سياسة عامة للضباط الأحرار، التطهير الحياة السياسية للانخراط من الفساد في الأحزاب وفي الحياة السياسية، لكن راح داخل في الجامعة. في التطهير ده تم إخلاء الجامعة من عدد كبير من الأساتذة ذوي الآراء الحرة. يعني التطهير ده ما كانش تطهير لفساد سياسي، انما كان تطهير لعلماء لهم اراء فكريه، وبالتالي التطهير ده مس اساتذه جميع المسائل من العلوم الانسانيه والفلسفه الى العلوم الرياضيه. تقريبا حوالي اكثر من 60 استاذ تم فصلهم من الجامعه بما فيهم الشيخ امين الخولي سنه 54، وكان محمود امين العالم وعبد العظيم انيس واسماء كثيره جدا جدا، لانهم كانوا ليبراليين، وكانت الثورة دلوقتي يعني دخل في إلغاء الديمقراطية وسيطرة العسكر على الثورة. ده كان البداية الأولى، وده بدأت الجامعة هنا تفقد استقلالها. بالتدريج ظل استقلال الجامعة لغاية تدخل لغاية ما فرضت الحراسة على الجامعة في السبعينات مع حركة الطلاب، وحركة الطلاب مظاهرات الطلاب سنة 68، مظاهرات الطلاب سنة 72، خلقت عداء عند الحكومة ضد الجامعة وخوف من الحكومة من الطلبة، وبالتالي أقيم سور الجامعة لأول مرة تحصل سور بالجامعة. هذا السور عليه بوابات، كل بوابة عليها على حرس على عسكري، وأقيم رئيس حرس من الشرطة من الأمن داخل كل كلية، فأصبحت الجامعة محاصرة بما يسمى المؤسسة الأمنية. والقصد بالمؤسسة الأمنية ظاهريا هو حماية الجامعة من الطلبات، لكن الواقع هو حماية النظام من اي اعتراضات، وبدأ الغاء نظام اي نشاط سياسي للطلاب في الجامعه بدعوه قالها الرئيس السادات، وهو انه الطالب علمه بس، وده خلق نوع من الانهيار في مستوى الطالب، لانه الطالب اذا كف عن الاهتمام بشؤون مجتمعه بالتدريج يكف عن الاهتمام بشؤون العلم، لان ما فيش فصل بين شؤون العلم وشؤون المجتمع. وبعدين مع المشكلات الاقتصاديه وسعي كثير من الاساتذه لانهم يحسنوا وضعهم المعيشي بالسفر الى بلاد الخليج، بدا هذا الانهيار ايضا في مستوى الاساتذه وبدا مستوى التعليم كله ينهار. اخر تلاقي في الجامعه هو قرارات سبتمبر اللي انا اتكلمت عنها قبل كده، اللي اتقاضب على عدد كبير جدا من اساتذه الجامعه ضمن الذين قبض عليهم واتفصل عدد من اساتذه الجامعه، وانا كنت من ضمن الناس اللي اتفصلوا في هذا. ده كله خلى الجامعه صدى كربوني لما يحدث خارج الجامعه على مستوى الانهيار، لانها فقدت استقلالها. استقلالها هو اللي كان بيحميها من التاثر بالانهيار الداخلي. حتى يعني حتى الجامعه وهي تعلم مشكلات اقتصاديه يعني تمسكها بتقاليدها كان انتهى. فالتمسك بالتقاليد خد عندي خد بعدين الحقيقه، بعد شخصي هو تمسك في في في في في, في حرماني من الترقيه، وبعد عام هو البعد اللي انا بصيته في الجامعه. فبقت حوادث الجامعه الى يعني بقيت ما بقدرش ادرس، يعني عمليه ما بقدرش ادرس في مدرسه في 1500 طالب، عمليه ما بقدرش اتكلم، عمليه ما بقدرش اعمل حوار. وبدا سياسه الجامعه كلها تقوم على ما يسمى الكتاب المقرر، واصبح الكتاب المقرر يحدد بالحجم وبعدد الصفحات. يعني الكورس اللي بيدرس ساعتين في الاسبوع يبقى عدد صفحات كذا كذا، كانك بتبيع لحمه مش كانك بتدرس الكتاب بتاعك، مفيش مكتبه. وبدل ما الدوله تدعم الكتاب الجامعي بدعم المكتبات، بدات تدعم الكتاب الجامعي انها تدي للطالب 10 جنيه في الشهر. وقلنا وقفنا ضد هذا، وقلنا هذا نوع من الصدقه. اذا وجهت كل هذه الاموال عشان كل طالب في جامعات مصر ياخد 10 جنيه كل سنه، لو هذه الميزانيه وجهت لدعم المكتبات افضل من انها تعطى. بالضبط زي المثل الصيني، انك تعلم الانسان انه يصطاد سمكه احسن منك كل يوم يدي سمكه. لكن لا، من يجيب؟ لانه الدوله كانت حريصه انها تبين للطلاب طول الوقت انها بتدعمهم وانها معاهم، وان ده قد يؤدي الى ان الطلاب يكفوا عن مناوئه الدوله او الاعتراض على اساس الدوله. وجات الصدمه الكبرى في حكايه الترمين. بدات الحق يقال عدم القدره على اداء دورك داخل الجامعه يجعل الجامعه مكان كريم، لان الجامعه في رايي هي لقاء استاذ بطلاب واستاذ باساتذه في مناخ اكاديمي حر بالحوار. لكن هي تتحول قاعه الدرس الى جحيم، وهي تتحول اجتماعات المؤسسات اجتماعات مجلس القسم او اجتماع مجلس الكليه الى جحيم اخر، لانك هنا تبدي رايا يقول لك رئيس القسم لا هذه تعليمات عليا، او احنا تبدي رئيس مجلس الكليه العميد يقول لك لا دي تعليمات عليا مش محتاجين نناقشها. وانت في مؤسسه اكاديميه المفروض انها بتناقش كل شيء. فبدا يعني يبقى المناخ كله غير، ليس هو المناخ. انا حكيت لكم لما دخلت الجامعه اول مره والفاجعه اللي خدتها في المحاضرات الاولى استاذ ايمان، فانا وجدت نفسي في موقف ما عنديش حل غير ان انا ملي. فكرت نفسي وكرهت العمليه التعليميه، لكن كان لازم استمر لانه ما فيش خيار اخر. يعني انت بتستمر وتحاول انك تغير برغم صعوبه ذلك، كانك بتحاول بظوافرك انك انت تخمش جدار عشان توقعه. بالظبط كان الاحساس زي المسجون اللي في زنزانه اللي ما قدموش غير توافره بس لازم يفتح قوه في هذا. وكانت القوه دي احيانا بتتفتح، قوه الضوء دي لما اشوف طالب بيلاقيش بشكل كويس. طالب واحد يعني كان بيعطيني العزاء ان طالب او اثنين ولغايه اخر سنه درست بيها لازم اقول انه كثير، يعني عدد من الطلبه يمكن حوالي 15 طالب وسط 1500 طالب. رتب الطلبه على الابحاث، طبعا ما فيش درجه على الابحاث، فهي الفيات ايه؟ انا كنت سعيد جدا ان 14 طالب وطالبه يستفيدوا ويعملوا ابحاث مع كل مزيد درجه عليها بس عشان يعملوا حوار مع الدكتور. هذا هؤلاء 14 طلبه انا كنت بدرس كمان في الدراسات العليا، وده عدد قليل لكن مفيش مكان للدراسات العليا. يعني كنا بنتخانق نلاقي مكان، مفيش مكان بسبب التعداد على الطلاب. فانت بتطلب الدراسات العليا تدور تدور على مكان تقعد معاك 10 طلاب، ما هم يحطوا جدول لكن ما يحطوش، لان مفيش حجرات بسبب ان الدراسه من 8 الصبح ل 8 بالليل مع كذا على طول. فكنا بنجد وسيله، انا كنت باخد الطلبه اقعد في الجنينه مع ال 10 طلاب بتوع الدراسات العليا، كان بيحضر 14 طالب اللي هم نفسهم يعملوا فور. ودي كانت أسعد شيء في حياتي إن طالب سنة ثانية أو سنة ثالثة وبالرغم الزحمة الوقت يجي يحضر مع طالب التصوف العليا إنه عايز يلاقي متنفس يتحاور مع نفسه. بقول إنه كان في شيء ما برضه بيشدني رغم الانفجار. ودي ما كانتش شكواها للواحد، كانت شكوى في الدنيا فاللي كان بيديني قوة على الاستمرار هو هذا العدد الضئيل من الطلاب اللي يعني اللي كانوا بيستمروا برغم كل المعوقات ورغم كل المخططات. إنما بشكل عام في السنوات الأخيرة لم تكن جامعة هي المكان اللي أنا حيرت لي ولا حتى المكان اللي دخلت سنة 72 وقعت درس فيه 72 لغاية سنة 3 على النهار المحسن About when did you get to know your wife? How did you feel about it? عشت مع بعض كم سنة؟ عشت مع بعض تقريبا 12 سنة لكن سافرنا اليابان وفي اليابان بدأت المشاكل يعني بدأت مبكرة لكن في اليابان كنا غربة وأنا أهوي إن أنا أفقد لما رجعنا من مصر بدأت المشاكل تتفاقم هي كلها مشاكل يعني شبابها طبيعة عمل مش حاجة تانية وحسيت انه تبقى مظلومة هذه السيدة موزع من حياتي الشخصية وحياتي في الجامعة وحياتي في الوقت فقط لحياتي الشخصية والزوجية والعائلية والعلاقات الاجتماعية وده ما كانش كافي بالنسبة لزوجتي وبالتالي كان نعرف يعني بعد عدة شهور لاحظنا تقريبا يعني عدة شهور في سياق مؤتمر صحفي في وكانت هي من اللجنة المنظمة للمؤتمر لأنها عضو لجنة المنظمة للمؤتمر وتعاملت معها في حد من المشاكل في المؤتمر وده كان بداية تعرفنا كزملاء في كلية واحدة. أنا فاكر إنه لما أنا قدمت بحث عن طه حسين في المؤتمر الفرنسية طلبت مني فلوس قبل البحث لأنها انترستد في بالها اطلع فيني مش بالنسبة لكم قسم عربي بس وبالنسبة للقسم الفرنسي وبالنسبة لطه حسين أيضا خلقت زمالة في إطار الجامعة وفي إطار الأنشطة الجامعية العادية. كان سنة كم؟ ده كان سنة تقريبا بدأت هذه المدرسة كانت في 91 وبعد طلب بعدها كان في مؤتمر في مدريد عن طه حسين وكنا مشاركين فيه احنا الاثنين فادتني فرصه ان اعرفها عن كره لكن طبعا انا كنت مش في ذهني في الاتجاه رغبت بيها جدا ولكن كنت حاش مع نفسي ان انا ما اعبرش عن هذا كده وده في مجتمعاتنا يعني صعب ان الواحد لم تتزوج تتجوز واحد سبق له الزواج يعني. يعني كان في موانع جوايا ان انا يعني اعمل اي ابروتش في هذا الاتجاه. وكنت سعيد جدا بعلاقتنا، العلاقة الاكاديمية، علاقة الصداقة، يعني وكانت علاقة الى حد كبير ملت الفراغ. يعني ما كنت شرح حتى اللي كان هي عندها نفس الفراغ ولا يعني، وكنت حالي نوع معرفش ما افتحش هذا الباب يعني. تصادف احنا في هذه الندوة ان مات الدكتور عبد المحسن بدر، كان مريض بسرطان ومات. فلما جه الخبر عبد المحسن بدر بالنسبة لي كان أفضل. انا فوجئت بتاني انه بيغمى عليها، وما اعرفش انها قد ايه يعني لها علاقة بعبد المحسن بدر. فقالت ده بالنسبة لي يعني زي اب، وده ده درس لي وانا طالب في الاولى وبتاع. فبرضه مثل هذه المواقف بتخلق اكثر يعني ايه الارتباط. فبقى يعني في كونكشن ضحك. وبعدين بقى عبد المحسن بدر كانه وظيفه اخرى، وبدانا نلتقي كتير في امتحانات، في لجان الامتحانات، يعني في انشطه كلها اكاديميه وداخل جدران الجامعه الحرم الجامعي، لكن ما التقيناش ابدا بره الجامعه. يعني ما حصلش ان انا عزمتها مثلا على شاي او بره الجامعه اطلاقا يعني. وبعدين يعني كنا انا قررت ان انا يعني ايه اعمل اختبار بالهزار، وانا بعرف اعمل هزار كويس يعني، واصحابي عارفين ان انا بهزر يعني. فقلت لها يا فلان انت ليه ما جاوبتيش غير دلوقتي؟ انه هي يعني كيسن اتاخرت في الزواج يعني، ما اتجوزتيش غير دلوقتي ليه؟ فقالت لي هي كمان عندها قدره غريبه جدا على السخريه وعلى الردود. فقالت لي ليه عندك عريس ليا ولا حاجه؟ هي كده يعني. قالت لي عندك عريس عايز تخطبني لحد يعني؟ قلت لها لا احيانا مش هتخطب، لكن اذا ما كانش في حد خيار ايه رايك ما تيجي نتجوز؟ كما يقول كل واحد ايه رايك ما تيجي نلعب بعشرة طاولة مثلا. فقالت لي ما عنديش مانع. والحوار سكت طبعا، لانه انا متوقع رد فاخر منها. فلما قالت ما عنديش مانع ما عرفتش اقول ايه، وحاولت ان انا اخلي الموقف كانه هزار يعني، لكن العلاقه بدات ما بقتش زي ما كانت يعني. بقى بتشق عليا بشكل اصعب يعني. وبعدين قررت ان انا افتح معاها حديث الامر. انا ما كنتش بحضر لما طبعا، اذا ما كنتش شايف ان في حد بقى اعمى. قلت لها اوكي يعني يلا بينا. طبعا اجاب وكان رزا مفتوح. انا ما عنديش اي فكره عن خلفياتها يعني، كل هذا هي مجرد اتهامي وهي زميله في الشرطه الخاصه. ما اعرفش ابوها كان بيشتغل ايه اطلاقا يعني. وده شيء يعني لما بعد كده قلت لها يعني اكتشفته بالتدريب يعني. فطبعا امها كانت تعرفني لان انا بتصل بها بالتليفون، ولما ابوها مات وافتح البيت فامها تعرفني وتعرف ان انا كنت متجوز. ده كان مشكلة المشاكل. فقلت لها طيب يعني قولي المنطقة عشان انا ما كلمتها عندها فكرة يعني. فهي قالت المنطقة او منطقة حسب رأيتها استشارت الغضبة وقالت لا ما تكلمهاش لانها ممكن يعني. قلت لها انا هكلمها لان انا اعتقد انها سيدة محترمة، مش ممكن تكلمك انت بنتها. لكن انا لازم ترد عليا بشكل. فلما كلمتها في التليفون الحقيقة كانت ست مهذبة جدا، لكن كانت حادة جدا في انه ازاي افكر في حاجة زي كده، وان انا راجل عاقل وكان المفروض ان انا حتى لو عندي عاطفة اتحكم فيه. وحاولت ان انا يعني اقول لها لا يعني، لكن كانت حادة جدا انه ده مشروع مش ممكن مش مقبول. حاولت اسألها طب ليه يعني ايه اعتراضك عليا؟ قالت لي ما اقدرش اقول لك وانت لازم تفهم لوحدك. لكن طبعا انا ما كنتش فاهم يعني الحقيقة يعني. لكن الكار كانت مصممة يعني، وقالت لي يعني أرجوك الاعتراض مش حقيقي. هي رأيها إن أنا غريت في التفكير غلط، فهي بتعترض على ظل التفكير مش على شخص. قلت لها يعني لو كان واحد ثاني كان اعترضت؟ قالت لي اه لو واحد ثاني أنا اللي بختلف فبرضه قد تفرض، فأرجوك ما تخش المسألة بشكل شخصي. وراحت يعني لبسنا الدبل، جبنا رحنا عند الجار الكي اشترينا الدبلتين ولبسناهم عند الجار الكي، ودخلت بيتهم لابسه الدبل وعملت لامها كده، قالت لها ايه ده اللي عندك؟ طب هنتجوز في كان شهر رمضان، لا هنتجوز بعد رمضان 150 سنة. قالت لها هنتجوز. لا ما انا كنت حريص جدا انه ما يحصلش اي انكسار في العلاقه العائليه، انه انا كمان يعني احتاجت قوي العائله يعني. فحاولت اقابل اخوها واصغر منها بسنه، ولما التقيت به وجدت انه متشرب نفس وجهه نظر وكان مؤدب جدا الحقيقه، يعني ما اقدرش اقول انه حد في نصفي يعني، بس هو كان يعني كان بيتكلم دايما عن هذا هذا هذا، هما في البيت بيقولوا عليها هذا. وبعدين في الاخر انا وجدت الحال، قلت له انت بتتكلم عن انا مش هتجوز هذا، انا هتجوز الدكتور فهد، فانا خايف تتكلم عن شخص تاني غير اللي انا بتكلم عنه. انا بتكلم عن هذا، انا ما اعرفش حد اسمه هذا، انا اعرف الدكتور فهد. انت بتتكلم عن هذا عيل طفله، عارف نظرة الأخ ذكر إلى أخته حتى لو كنت أكبر منه. قلت له فأنا آسف يعني العنوان غلط، أنا بتكلم عن واحدة اسمها الدكتورة عن طفلة في البيت، أنا ما أعرفش الطفلة يعني، أنا متأسف ما أعرف. وكان واضح إن إحنا ماشيين في المشروع، فخلها ولأنه الأسرة المصرية تظلم يعني مش ممكن يسيبوا بنت تتجوز، فخالها قرر انه يقابلني. واعتقد ان ده كان لقاء مهم، لانه انا خالها لما قابلني، وخالها جيش وهو دلوقتي موظف كبير في احدى الشركات، انا اللي بدات الحوار مع خالها، لانه هو كان مش عارف يعني مش عارف ازاي يفتح الموضوع. قلت له انا لو مكانك ابقى زعلان برضه. فقلت لي زعلان ازاي؟ يعني لو بنت اختي جت وقالت لي انا عايز اتجوز في العائله دي من غير ما تاخد رايي انك تقف مع الاتحاد، لان امها مش واقفه جنبها فاخوها مش واقف جنبها، اقول لكم انك تقف معاها هتطلع من التراث، ما هيش تطلع. وان انا لما تاخد قرار مؤكد من الحق، انا افهم مشاعرك لان انا برضه خال، وانا قلت له انا كمان انا مش بس انسان في سن النضج، انا جوزت بنات، انا ربيت بنات وجوزت بنات، لان اخوات البنات انا اللي جوزتهم. قلت له انا عارف يعني، لكن في فرق بين انك تفهم او تشرح انت مش موافق للاسباب الفلانيه، لكن اذا الدكتوره ابتهاج قررت يبقى لازم تقف جنبها. وكان اتجوزنا يعني حاولوا انهم طب يعني نعمل فرح، في مش معقول ما تعملوش فرح وكذا، وما كانش معنا الحقيقه فلوس يعني نعمل فرح. فقالت لهم اوكي اهل الفرح يهديكم، بس احنا ده مش مهم. كل اللي حصل ان انا اشتريت لها خاتم يعني سلكيت، يعني انه وما بدات تقول لها بس عايز اجيب لي خاتم كويس يعني. فجت تقول تصور امي بتقول كذا، قلت لها انا هجيب لي خاتم عشان برضه امي راح يبقى الرضا، ما فيش مشكله يعني. وجبت له خاتم واتجوزنا يعني، وده اللي كان سمح ان انا ايه ان احنا يعني نقعد في البيت شويه في بيتهم، ونخرج احنا الاثنين من بيتهم يعني، مش هتاخد سلطه او تخرج يعني. فكان كمان شكل مامتها راحت معانا، انت عارفه لازم صوره الزفاف، ومامتها راحت معانا عند المصوره. لكن ما كلمتنيش يعني، ركبت معانا السياره ورحنا لمصوراتي ورجعنا من غير ما، وهي بتنزل من السياره واحنا هنروح بيتنا بقى. فانا اللي كلمتها قلت لها انا عارف ان انت زعلانة، بس لما تفهمي انت حاسه كده طبعا المسائل اتحلت. للأسف الشديد إن الوقت ما أسعفناش إن إحنا اللي حصل بعدها يعني رفع قضية وصلنا. We'll talk about this later. Just one question again. And what does it for your relationship between you and Jihad make the difference that you are from Tantra, from the village, from Tantra, and she is from a, let's say, you wouldn't call it bourgeoisie, but she is a bourgeoisie background, coming from of the Turkish. And what, but I mean, from our, I mean, what does it mean for the, I mean, maybe that doesn't have effect on your relationship between the two, in a way, which is, could you describe how... أنا بقول ما كنتش أعرف كل هذه المعلومات يعني وأنا دائما بقول لها على سبيل الاعتبار أنا لا أعرف المعلومات دي كلها ربما كنت تردد. ما كنتش تعرف مين عبد الحميد يونس؟ لا مش عبد الحميد يونس ده هي كمال أحمد كمال يونس. أحمد كمال مش عبد الحميد يونس. لا ما كنت عارف مين احمد كمال. But you said that when you came to Cairo, your village life, when you first time came to Cairo, your village life continued because you know there were small. No. But I mean the world of Jihad was supposed to be completely.